تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد انتهينا في الدرس السابق، أو ما زلنا نشرح في شروط لا إله إلا الله، وذلك في شرح الأصل الأول من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. قد قطعنا في ذلك شوطا حتى وصلنا إلى شرح شروط لا إله إلا الله، وقد ذكرنا أن العلماء رحمهم الله من أهل السنة والجماعة قد ذكروا أن النطق بالشهادتين له معنى وله شروط وله نواقض، فلا بد من الإتيان بمعناها وتحقيق شروطها واجتناب نواقضها. وقد تحدثنا في معناها بما يغني عن الإعادة، وقلنا أن معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة والجماعة أنها نفي وإثبات، وأنها نفي العبودية عما سوى الله وإثبات العبودية لله جل وعلا، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا بد من تحقيق النفي والإثبات، وأنها تنفي أربعة أمور وتثبت أربعة أمور. وقد شرحنا ذلك في دروس مستقلة. ثم تكلمنا عن شروط لا إله إلا الله، وقلنا أن هذه الشروط شروط مستنبطة مستقاة من أدلة الكتاب والسنة، دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. وقد أوردنا أثر وهب بن منبه في صحيح البخاري عندما سئل أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن أتيت بأسنانه فتح لك. وقلنا أن أهل العلم اختلفوا في عد الشروط، فمنهم من عدهم سبعة شروط كما قال الحافظ حكمي وبشروط سبعة قد قيدت، ومنهم من أضاف شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، واستنبطه من عدة أدلة أشهرها حديث أبي هريرة في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد عصم مني ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. انتهينا من الشرط الخامس وشرط المحبة، وتكلم عن الشرط السادس وهو ما سماه أهل العلم بالقبول، بشرط القبول. وفي هذا يقول الشيخ ابن سحمان رحمه الله: وثانيها وهو القبول، وضده هو الرد، فافهم ذلك القيد ترشد، كحال قريش حين لم يقبل الهدى وردوه لما أنعتوا في التمرد. وقد علم منها أن المراد وأنها تدل على توحيده والتفرد، فقالوا كما قد قاله الله عنهم بسورة صاد: فعلمن ذلك تهتدي، فصارت به أموالهم ودماؤهم حلالا وأغناما لكل موحد. يشير إلى قول الله جل وعلا على لسان الكفار: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. القبول لما دلت عليه لا إله إلا الله العلماء اشترطوه كما قال الشيخ حافظ حكمي، قال: القبول المنافي للرد من شروط شهادة أن لا إله إلا الله. وقد ذكر أهل العلم أن وجه اشتراط القبول أن الرجل قد يعلم معنى لا إله إلا الله ولكن لا يقبل. الله جل وعلا حكى لنا عن مشرك العرب في سورة الصفات، قال: فيهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. شاعر مجنون. ومعنى القبول الرضا، ومعنى الرضا التحكيم وعدم الرد. معنى القبول هو الرضا، ومعنى الرضا التحكيم وعدم الرد. وإذا قال الشيخ حافظ: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلب القلب واللسان، بالقلب واللسان. وقد لاحظ ذلك بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرزاق عفيفي، فقال إن معنى القبول هو قبول الدين، هو قبول الدين كله وعدم رده. إذن أصل القبول أصله في القلب، ولازمه الانقياد والعمل، لازم ذلك الانقياد والعمل، وسيأتي شرح ذلك. ما الأدلة على اشتراط القبول كشرط من شروط صحة لا إله إلا الله؟ أدلة كثيرة على ذلك. قال الله جل وعلا: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. ومن ذلك قول الله جل وعلا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذه الآية جعل الله جل وعلا علة التعذيب لهم في الآخرة واستكبارهم عن قول لا إله إلا الله، فإنهم قالوا إنكارا واستكبارا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. ومن الأدلة الجامعة المانعة في اشتراط شرط القبول قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في هذه الآية الله جل وعلا أقسم قسما باسمه بذاته المقدسة مؤكدا بالنفي قبله، ينفي الإيمان عمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ويرضى بحكمه وينشرح الصدر لهذا الحكم، ثم بعد ذلك انقاد، قال: ويسلموا تسليما. فأهل العلم هنا ذكروا لتحقيق الإيمان ثلاثة شروط. الشرط الأول التحكيم حتى يحكموك. الشرط الثاني انتفاء الحرج. ومعنى انتفاء الحرج أي عدم ضيق الصدر بحكم الله جل وعلا. أول مأخوذ من قول الله حتى يحكموك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والثاني وهو انتفاء الحرج، ومعنى انتفاء الحرج يعني قبول حكم الله دون ضيق أو تململ قلبي. والثالث التسليم وهو المراد. ثالث التسليم وهو المراد. والعلامة ابن القيم رحمه الله كلام بديع في تفسير هذه الآية، قال نظيره أو شبيهه الحافظ ابن كثير في التفسير، قال ابن القيم رحمه الله أقسم الله سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرها. هذا الأول. قال ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج. ما عرف الحرج؟ قال وضيق الصدر. قال وتنشرح الصدور لحكمه كل الانشراح وتنفسح له كل الانفساح وتقبله كل القبول. قال ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضا والتسليم وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض. إذن حتى يتحقق هذا لابد من ثلاثة أمور. الأمر الأول تحكيم الرسول وهو لازم تحكيم الله جل وعلا فيما شجر، فمن حكم غير الله جل وعلا في أي أمر من الأصول أو الفروع فافتقد الشرط الأول. ومن حكم الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم ثم حدث في صدره حرج ضيق بحكم الله فقد انتفى منه الشرط الثاني. ومن حكم الله وحدث عنده الانشراح ولم ينقد يطبق فقد قد افتقد الشرط الثالث. وهذا معنى قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. وبمثله قال العلامة أبو بكر الجصاص الحنفي صاحب كتاب أحكام القرآن، قال وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام، سواء كان رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم. وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسب زراريهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان، فليس من أهل الإيمان. إذن المرء المسلم يحقق هذا الشرط، عليه أن يحكم الله والرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أموره كما قال ابن القيم في الأصول والفروع، وينشرح صدره لحكم الله وحكم الرسول، لحكم الله وحكم الرسول، ويسلم لهذا الحكم وينقاد، يسلم لهذا الحكم وينقاد. والآيات في ذلك كثيرة، ذكرنا بعضها. ومن الأحاديث الدالة على اشتراط القبول، الحديث الدالة على اشتراط القبول ما جاء في صحيح البخاري، ما جاء في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. وأيضا ما ورد في مسلم وغيره: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأيضا ما يدل على اشتراط القبول لصحة الشهادة ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الطويل وأخرج الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالسنة، وفيه: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم إلى أن قال، فقالوا يعني في وصف النبي: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة أو مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل النار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا يعني الملائكة: أولوها له يفقهوا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فأول هذه للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: الدار الجنة، الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أضاع محمدا فقد أضاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، يعني بين مؤمنهم وكافرهم. ويدل على هذا الحديث قول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومما يدل على هذا الشرط الحديث المروي بسند صححه بعض أهل العلم ومروي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، أخرجه البخاري في التاريخ، صححه جمع من أهل العلم، الشيخ شعيب الأرنوط في تحقيقه على المسند. بعض العلم قال هذا حديث حسن بشواهده: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عرض على عمه؟ كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمه في مرض الموت وعنده نفر من قريش، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله، وكاد أن ينطق بها، غير أن من كان عنده من كفار قريش قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه هو على ملة عبد المطلب. من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة. وقد يقول قائل، يقول قائل: هنا دليل على أن مجرد الكلمة له اعتبار. فنقول: نعم له اعتبار في أحوال، هو يعلم معناها، يعلم معناها، يعلم معنى هذه الكلمة. ولقد علمت، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. ما لا يعلمها، ما لا يعلم معناها، فهذه لا تنفعه. قد ورد في الحديث براء بن عازب الطويل الذي أخرجه البخاري رحمه الله أن الكافر والمنافق صلى الله عليه والعافية والفاجر حينما يسأل يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلته، سمعت الناس يقول شيئا فقلته. هذه الأدلة واضحة على اشتراط شرط القبول. قلت: ومن أهل العلم من ذكر هذا الشرط بنصه، شرط القبول المنافي للرد، من هؤلاء الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله كما في كتاب فتح المجيد، ومن هؤلاء الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ كما في الدرج السنية، من هؤلاء الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله كما في الدرر، ومن هؤلاء الشيخ حافظ حكمي رحمه الله كما في معالي القبول، الشيخ ابن باز رحمه الله كما في حاشيته على فتح المجيد، والشيخ ابن جبرين والشيخ الفوزان وغيرهم من الشيخ صالح على الشيخ وغيرهم من العلماء الذين نصوا على اشتراط شرط القبول. نأتي إلى أمر مهم، وهو: ما هي الأمور التي تنقض هذا الشرط؟ أو تزيله بالكلية. أو تزيله بالكلية. وما يسميه بعض أهل العلم ما ينافي شرط القبول. الأمر الأول رد ما دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله من إخلاص التوحيد لله تعالى. والرد هذا كما ذكر أهل العلم قد يكون جحودا أو استكبارا أو إعراضا. وذلك أهل العلم قالوا أن من بعض أنواع الكفر كفر يسمى وكفر الإعراض. كفر الإعراض. قال الله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. عما أنذروا معرضون. وبعضهم يعرض عن سماع الحق إعراضا تاما. وقد جاء في سيرة ابن هشام وغيره النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخاطب أحد زعماء ثقيف وعرض عليه الإسلام والتوحيد قال والله أقول كلمة إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. هذا معرض ما يريد أن يسمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والإعراض ناقض. إعراض عن التوحيد بعدم تعلمه. الإعراض عن ناقض من ناقض الإسلام. الشيخ محمد بن باز رحمه الله ذكر في النواقض العشرة قال الإعراض عن دين الله إعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قول الله جل وعلا ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن قول الله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وعبر عن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين فقال الإعراض عما أنزل الله وعدم التفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء. اكتفاء بتقليد الآباء. يعني ناس معرضون عن الدين ما يريد أن يعني يسمع يعرض تأخذ الحمية. ما يريد أن يسمع شيء. لأن مقتنعون بما هم عليه تماما. مقتنعون ما يريد أن يسمع يعني شيء. تعلم عن الإعراض عن تعلم أصول الدين أصول العقيدة أمر من الأمور الخطيرة. أمر من الأمور الخطيرة. إذن ما ينافي هو الرد. والرد يشتمل على أمرين. الأمر الأول الإعراض شرحناه. الأمر الثاني الجحود. الجحود قد يكون جحودا بالقلب واللسان وقد يكون جحودا بالقلب مع إقرار اللسان. جحودا باللسان مع إقرار القلب. ليس معنى الجحود معناه النفي التام. الله جل وعلا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك بعض العلم قال هو كتم الحق مع العلم بصدقه. الله جل وعلا قال عن اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. حتى كفر إبليس إبليس وإن كان جاحدا لكنه مستكبر. الله جل وعلا قال أبى واستكبر، أبى واستكبر. إذن من يجحد الحق بلسانه حتى لو كان مع علمه بقلبه أخل بشرط من شروط القبول. ليس الاعتراف باللسان كاف في الإيمان حتى ما لم يحدث انقياد. انقياد الاعتراف القلب ما يصلح. أبو طالب كما ذكرت لكم قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أبو جهل وإبليس وفرعون كلهم مقرون معترفون، إنما كفرهم من باب إيش؟ من باب الرد والاستكبار والإباء والمعاندة. وممن ينافي هذا الشرط قد شرحناه في السياق عدم التسليم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ورفض التحاكم إليهما. قد شرحنا هذا في قول الله جل وعلا فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضللا بعيدا. ويدل على ذلك قول الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذه كلها أدلة على وجوب التسليم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم في الأصول والفروع في جميع الأمور. فعدم التسليم لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ورفض التحاكم إليهما ناقض من نواقض الإيمان، ناقض من نواقض الإيمان. هذه بعض الأمور المتعلقة بهذا الشرط هو شرط القبول كونه من شروط لا إله إلا الله. وبهذا نكتفي، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أريد أن أوجه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أشكر الإخوة الذين تفاعلوا في حل الواجبات ومعدد كبير من يحضرون الدرس، جزاهم الله خير. الأمر الثاني أن هذه ساعة مباركة، هي آخر ساعة من ساعة الجمعة، من أجل ذلك أنا ختمت الدرس مبكرا لأغتنمها في الدعاء لأنفسنا وأبنائنا وإخواننا المستضعفين في غزة. لعل الله جل وعلا يجيب دعوة رجل صالح. الأمر الثالث، من كان له استفسار في حدود الدقائق الخمسة ويرفع له الاستفسار استمعنا لاستفساره. نعم. الأخت المشرفة، نغلق؟ أختي المشرفة معنا؟ فبإذن الله نقول السلام عليكم ورحمة الله.